حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فوقف نعم شوف على الشرح فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك قال إذن له وبشره بالجنة فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. هذا الحديث الشاهد منه قوله في عثمان رضي الله عنه إذن له وبشره بالجنة ومعها بلاء يصيبه وفي لفظ بشره بالجنة على بلوى تصيبه فلما بشره بهذا القيد قال عثمان رضي الله عنه اللهم استعان يعني علم أنها واقعة ولا بد ولكنه سأل الله العون اللهم استعان. في هذا الحديث فوائد كثيرة نذكر منها ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كانت البيوت في الغالب ليس فيها محل لقضاء الحاجة فكانوا يخرجون كثيرا إلى الحوائط يقضون حوائجهم فيها. وفي أيضا أن الساق ليس بعورة وفي بعض ألفاظ هذا الحديث كشف عن فخذه أو ساقه بالشك وإذا وجد لفظ على التردد ولفظ بالجزم فإنه يؤخذ بلفظ الجزم لأن التردد يدل على شك الراوي وأما الجزم فواضح. وفيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فيما ليس بعبادة فإننا لا نعلم أن كشف الساق عبادة ومع ذلك اقتدى به أبو بكر واقتدى به عمر. وقد يقال إنه عبادة من وجه حيث أنه ليس من الأدب أن يكون الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كشف ساقه وهو قد ستره فيكون فعلهم من باب التأدب لا من باب الاقتداء والمتابعة ولعل هذا أقرب لأنه لا يظهر أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمور العادة من الأشياء المحبوبة لكن ربما يحمل الإنسان قوة المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يفعل فعله وإن لم يكن عبادة. ومن ذلك تتبع الدب في الأكل. أتعرفون ما هي الدب؟ القرع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع الدب ويأكلها واقتدى به أنس رضي الله عنه. فإذا أراد الإنسان، فإذا كان في قلب الإنسان محبة شديدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فربما يقتدي به حتى في الأفعال التي ليست بتعبدية، لأن المحبة توجب الميل إلى المحبوب والاقتداء، والاقتداء به حتى وإن لم يكن على سبيل التعبد. ولذلك تجد بعض الناس الذين يحبون أحدا محبة قوية تجدهم يقتدون به حتى بالأفعال العادية. ورأيت بعض الناس في عهد شيخنا رحمه الله الرحمن بن سعدي يقتدي به حتى في لبس المشلح، وحتى في كيفية حمل العصا، لأن شيخنا رحمه الله كان يحمل العصا وكان ينصبه هكذا، يجعله هكذا مستطيلا، ليس يتوكى عليه لأنه ليس بحاجة الله. فبعض الناس إذا كان يمشي نجده ينصب العصا هكذا. فقوة المحبة توجب للإنسان أن يتابع الشخص المحبوب ولو كان على غير سبيل التعبد. إذن فهذا فكشف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ساقيهما إما أن يكون من باب إيش التأدب فيكون عبادة، وإما من باب قوة المحبة فيقتديان يعني به حتى في أمور ليست بتعبدية. ومن فوائد هذا الحديث أن نشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة. كيف ذلك؟ لقوله بشروا بالجنة. ويجب علينا أن نشهد، يجب علينا أن نشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا قبوله والقول بمقتضاه. والشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين، شهادة عين وشهادة وصف. أما شهادة العين فأن تشهد بأن فلانا في الجنة، وأما شهادة الوصف فأن تشهد لكل مؤمن متقي بأنه في الجنة، لكن لا تشهد لشخص معين بأنه في الجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أدري هل أحد منكم يستطيع أن يحصر لنا من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة بعينه؟ من جانا؟ ياسر محميد عندكم الآن؟ جمع لكن موجودة الحين؟ الآن موجودة. هم هو موجودة، لكن هي موجودة الآن. أي موجودة؟ عنده. عندك؟ عند ياسر. ياسر غير موجود، وهي غير موجودة وهي عنده. أي طيب نسأل إن شاء الله ولا طيب. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث جواز اتخاذ البواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا موسى، وإن كان لم يأمره لكن أقره. وفيه أيضا أنه إذا استأذن أحد ولو كان من أخص الناس لصاحب البيت أنه لا يؤذن له إلا بعد إذن صاحب البيت. ولهذا منع أبا بكر وهو يعلم أن أبا بكر من أخص أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إليه. وفيه أنه فيه فضيلة أبي موسى رضي الله عنه حيث تمنى أن يأتي أخوه، ولكنه لم يأتي. لا يمكن أن يصبح مستحب وبحال اسمه. ممكن أحد يقول هذه نستسم في النبي صلى الله عليه وسلم نستحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. العلماء اختلفوا فيها، العلماء علماء أجلة، بعضهم رأى أن هذا من الأمور المستحبة لاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال الإمام أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، لكن له كلفة ومؤونة. وبعض العلماء يقول هذا من العادات لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر به، إنما فعله تبع للعادة، فإذا اعتاد الناس هذا كان سنة، لأن من السنة اتباع العادة. لئلا يخرج الإنسان إلى الشهرة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.